الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يعني الشيخ رحمه الله تعالى رحمه واسعة المجلس التاسع وقدمه سجالات المدرس سجالات في حكم السياسة وكشا كان يحكمها أما حكمها ولي يحكمها أي كشا كان يا شيخ رحمه الله رحمه واسعة. الحمد لله إلهي ذا مهبلة إلهي بإن هذا أسر ناطين مجدر مامرة أكلية الليالي هذين نذي إله أكلية هذين نذي إله إله مامرة إله إله أكلية وحد عي هذين نذي أما قلاص أما مصائب أما فتن أما وحا هذين كده عي يا عدائبة إله هذا مركات قدر أكلية والأيام مع المها أحيانها مع المها دعية ما لن روح ما دعا ما لن خير ما لن شر ما لن قلاص ومصرف هو إله الجلاء الشهور بله إله الجلاء والأعوام يسنى جدا عام إلى عام سنة إلى سنة إله الجلاء وحدع أمور جيزة الملك إله الضقر فعه أمرك إشكالة إسرية القدوس حمان فكر لإراضي أم حمان فكر نزهن القدوس السلام السلام السالم إله السالم كأهل الجلاء عيب لنقص كثة المتفرد لقارك النقضي بالعظم ويمد إله لقار نقضي والبقاء يباقي لماذا يستجم با إلهي سبحانه وتعالى باقي والدواب يستجم با الدائم النقضي وحكى السواب لما انضونا المتنزي وإله كبه راضي كفه راضي عن النقائص نقائص يا حمان مشابهة الأنام يا أنام كخلقك إنه شده إلهي خلقك مشده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يرى وهو أرثى إلهي سبحانه وتعالى ما في داخل وحد كل حشرة العروق حجد دبا وحد كل حشرة حجد سواء أرثى وبواطن العظام لصها وحد كفر صور وأبيه ويسمع ومقلا خفية صوت عدك يعني خفية صوت عدك خوف لورد ومقلا ولطيف الكلام هذا لطيف كي أسهوص لغلقه لطيف كي خطيف كأوامقلا إله الرحيم وإله الرحيم كأس وإله نحريس البضل أده مجيس أم حريسة كثير الإنعام إنعام فيس ينعموي فيس نواب بلنتهاي ورب قدير وإله أود أساحيك شديد الانتقام أردوس فيس أدبيه قدر الأمور أمور وقدرة فأكراها وحكوش عبسية على أحسن النظام نظام فأبوفي عنه وشرع شرائع يسجوح عبسية إله سبحانه وتعالى شرائع ذا أما شرعها أما شرائع ذا يسجوح عبسية فأحكمها وهجاتية وقرطية أيما إحسان بقدرته أودي في سل وعلا أيا تهب أي دعضى الرياح طبيله وحيث سعد عليه كل عام أمرك إيه أود إلهي جل وعلا ويصير على قدرة إلهي إيه أود الله أي حيث سعد الغمام طروسة سعد وبحكمته حكمة إلهي إليه ورحمته النحريس تيسى أي تتعاقب الشد الدلال الليالي والأيام هذه النبع يمانيس وحيث الشد الدلال النحريس هي حكمة إلهي وإسبدلية مالين هذه وإسبدلية أحمد هو المهدين يا إلهي على كريم صفات صفات تواويل إلهي أي الإله كله وعلى ثم هدين يا جميل الإنعام يا النعمونك إنعام تأوضحيه إلهي بان ثم هدين يا وأشكره إلهي والمهدين يا شكرا شكري يا مهد من طلب من طلب أخرى المسيح إلهي سيادية ورامع تعالى دونية إلهي سيادية وأشهد وحنقريا أن لا إله مجر معبود حق لبعابده إلا الله إله حق لبعابده الذي الله سبحانه وعلا لا تحيط به آن كوب العقول عقل بمطابة والأوهام بأوهام فيه وأشهد وحنقريا الأبهل وحن اعتراف سنة أعلم أن محمد عبد وأبيه إله ورسوله وكيل صدري والرسول إنك من الله صدري أفضل الأنام أنامك هي الدوام مضى وقع وقفل لقبل صلى الله عليه لا شرك سامان وعلى صاحبه يساحب كساب بكر أبي بكر أصابت أوه الرئيسة إلى الإسلام إسلام يدين تجسوه وعلى عمر عمر الذي عمر كان صيدا رآه الشيطان مرق الشيطان وعرف عمر هانا شيطان حقا أي حقا أي عرارا وعلى عثمان عثمان الذي عثمان كان سيستهس الديار جريي بماله حوله في كل ديار جريي كيس الأسرة أيضا النبي أسرة دقال في ديار جريي وأقام يسوي شوقي أيضا النبي شخر سيد الدياري أسماء بن عثمان وعلى علي إلى هذا لا كهذا علي البحر وفجي الخلد المجوحلي والأسد واللباحي الضرخام ضرخامكو واللباحي آكل بيسجا ضرخام واللباحي المطلقة وعلى صائر يطمان آله آل الرسول عليه الصلاة والسلام يو أصحابي أصحابي في والتابعين لهم بإحسان على الدوام وصلى وسلم عباد الله اعلموا وحأوا كان عباد الله رحمكم الله إلهي هيدون حريصه أن الله سبحانه إلهي كل وعلا له إلهي كل وعلا وحأوليه الحكم التام حكم في أمرك إلهي ذلك والحكمة البالغة حكمة حال فتارنا إلهي ذلك فيما خلقه وحو أبو ري إلهي حكمه بكل كل وعلا وفيما شرعه وحو شرع الجرائيه شرائع أمرك نهيجا إلهي حكمه بكل كل وعلا فهو إلهي الحكيم وإله حكمة أصحيك في خلقه وفي أبوره وفي شرعه يشرع عمى لم يخلق مو أبور عباده الدنيا سلعنا قيام ولم يتركهم كون في السدى وإحنا سيد جايين ماها ولم يشرع له أمور شرع الجرائع شرائع شرائع عادة وحدة دار ماها بل خلقهم أبور إلهي جل وعلا لأمر عظيم إلهي وحو أشرع جريين أمر يشي منه لأمر العظيم وهيئهم وحو أدير جريين سبحانه وتعالى لخطب تسليم الرئيون الله وخلق له خطب يعني شيء أما مرت أمر تسليم وبين له وحو أدير الصراط المستقيم تلك التوصيل بالوعد وشرع الله المشرايا وحيلهي أشرع جريين صراع يستاذ بها وكسي هذه إيمانه وتكمل بها أي كل ما يستر ما يستر عبادته أي تحامل كل قرص فما من عبادة مثل عبادة شرعها الله إلى أشرع جريه لعبادة الدوميسة إلا لحكمة البالغة وحكمة حالة أي إله سبحانه وتعالى ومتركة علمها وحكمة أبادي من علمها كي أبادي وأبادي وتهيلها من تهيلها وحكتها من قد في كتاب القرآن كي قرتنا وقرت كي أنقرنا جمو قرت وليس جهلنا مركع أن الجاهل كان ينقرن بحكمة شيء حكمة شيء كمذا من العبادات وحيابها عبادات هذه حكمة أن ينقرن ونقار كمذا فهذا الدليل الدليل أمأها على أنه لا حكمة الله إلا أن حكمة الله حكمة الله إلا هاي لكن وحلقا يابا إن ننكو قرن كريم عقلينا كابا وحلقا يابا إن جالي ما هذا الدليل على أنه لا حكمة له بل هو دليل وعكس الدليل صحي على عجزنا وقصورنا إن جاوبنا عقلنا كان جاوبيا عن إدراك إنه جالف حكمة الله سبحانه عقلنا يعني أنت عقلنا يحدده كوبيا أيام رسول الله قاضي لقوله تبارك وتعالى إلهي جل وعلا وحيره وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يعني وحينا بشي علم ويريها يوم وكوبنيا وقد شرع الله العبادات إلهي تبارك وتعالى وفي الشرع الجريء عباداتها يعني إلهي وفي الشرع الجريء العبادات ونظم المعاملات وفي تنزيليها ذاتي معاملاتها ابتلاء وامتحانا ابتلاء بك الابتلاء ولا امتحانا واختبار رجاء قاضي لعباده أدوى مضى أي إلهي سبحانه وتعالى وشرع الجريء ليتبين بذلك سوء عباطه من كان عابدا لمولاه فصف عابدية موليه إلهي سبحانه وتعالى ممن كان عابدا لهواه فصف هودي عابدية يكفر به عابدية أي على كرسارية رسالة لخاسوا عباد تاسوا عباد خاسوا وعلى كرسارية بس ومن تقبل فصف قاطع هذه شرائع وحاسوا شرك وحاسوا دين وحاسوا سنة وحاسوا واجب قفت قاطع. وتلك النبم يمي رميضة قفت قاطع بسدر منشرح لاب واسع فقاطع لاب منشرح واسع فقاطع ونفس مطمئن إيا نفح السلوك قاطع ونفس مطمئن نفح السلوك قاطع. فهو كاتع عابد هو عابدية لمولاه الله تبارك وتعالى هذا فعلوا أخلنا قنايا بشريعته كانت شريعة الإلهي مقدم يوحى هرمرنا لطاعة ربه تعالى إلهي هرمرنا جل وعلا على هوى نفسه هوى نفسه في هرمرنا. ومن كان لا يقبل من العبادات وفي عبادات تقالوا ولا يتبع شائعا من النظم نظامك إلا ما ناسب وحق كهبون رغبته تعالى فيه ووافق مراده مراد كيسا وحوافق صن وده مراد كيسا أقميه. فهو كاسع عابده وحعابده لهوه وليس عابده فاخرة ونعبه لشريعة الله معرض وكسس عن طاعة ربه فعلى وحو كبغي هوه وليس وحو كبغي مطبوعا وخاعه لا قمود ليس هذا عن قموده هو ذلك وإن فعل كتاب كيس الله لكن هو ذا هطيرا فاعه وأراد وحضونا أن يكون إنجان شرع الله سرعي إلهي تابعا متفاعا لفقبته وحضره مع قصير علمه علمه سنوى جابيا وقلة حكمته حكمته سنوى يرتاد. قال الله تعالى ولو اتبع الحق هدو حق راعي لها أهواءهم بالسوحة فلان يسعرهم لفشلت السماوات سماوات وفسادنا والأرض يكون وفسادنا يوم ومرسهن حتى تسكن بل أتيناه وحنصهن تلك الأولي بذكر الله سبحانه وتعالى وحكوا عبدالي الأولياء وهم أيضا عن ذكره هي عبادات هي شرعة أي المعرضون كالتسنية. ومن حكمة الله سبحانه وعكمد حكم في الله سبحانه وتعالى وكليها جل وعلا ومن حكمة الله سبحانه أن جعل وحكمه العبادات عبادتك وحكمه متنوعة كلا نوع بلغته ليتمحص السيء أكل بحه القبول أقبلتانك والرضا يرى لأشعر وليمحص الله في إله أكل صاره الذين آمنوا تسموا من صار وأن يفعل من الناس تبكى وحكم لقنكرة من قد يرقى تسكرها لك النظرة بالنوع النوع أو من العبادات نوع من العبادات ويلتزم فيه قاطع نوع في تلك قاطع من قاطع ويسخر معه نوعا آخر النوع كلام معه فليك حسنت إله لك إله إذا يسكر النوع نوع بقليل ويفرط فيها يعني كقابية أو كقابية أو ضياعة فجعل الله وحكلك إلهي من العبادات عبادات جل وعلا ما يتعلق وحلحل لدي عمل البناء قالوا حلح الإلهي عمل كبدك وحبناها الله سنين سوارح لي حبناها الله سنين سيرك الصلاة الصلاة وسوارح لي حبناها يبدن سيرك الصلاة. ومن راح تمد العبادات ما يتعلق بحجيرة ببذل المال مال الله بحيه ما شاء الله قارفة حق حوله حق مرتاك عنك وحلة ذهنية المحبوب مالك لقيت حلس يعني آد لو تحلي هاي إلى نفس مالك نفس واسعش المحبوب إلى نفس ونفس واسع شهادة سيدك الزكاة شكل وعمال فعلا في حين يعني. ومنها عبادات سوحة منها ما يتعلق قال نحجر بعمل البلد تلك إيه وبدل ما لا بدل ولا بحنة تلك هنا وبحنسة أو إرجسة أو أدمرسة أو أدعونسة أو أدشتانسة ما يكيح ولا أقنوط سيد بحنسة جميعا سيد حتى الحج إلى بيت الله الحرام ما الله ولا بحيان شركنا ولا بحيان الله بضع انت وصلنا يريد بيشتغل الرفاضة سبحان الله إلهي الدراسة من رفاضة والجهاد في سبيل الله مركة قالة للمسيادة نفسي يشتين وابحنا يا من في شركين وابتالي وابحنا الله أكبر. ومنها واحد من العبادات ما يتعلق من الحديدة بكف النفس نفس إن لقى استاتيع المحبوبات يعني واحد من العبادات النوع نفس وحل لقبت وشيني وحل رسي عن محبوباتها نفس وحياة رب ضمن شعزها ومشتهياتها وحياة رب ضمن نفس الربسة سيدة نفسها كثيرا شوك ووكل نفسي بلا حبيثي نفسي بلا حبيثي إنا يخاف إنا يحرص إنا يوضع إنا يكرد فإذا قام العبد الضوء كنتم اشتاده بهذه الحجابات المتنوعة وخلق لك أرقام وأكملها لما يشترى على الوجه المطلوب من السبيل لبين لينفقد الاشتغال على اثنين أو تفريد أما أن تيعي فتعد الدالة وعمل الشقيصة وبدل بحية ما كان محبوبا إليه في استعلاف حاله بحية وكف كيسا عما تشتهيه وحي تعزى نفسه نفسي وحي تعزى بحية طاعة لربه أفضل وامتثال له كاسا لأمره أمر كيلان والرضا خالق كأه بشرع شرع كان ذلك تاسوحة دليلا تاسوحة دليل أسر على كمال عبوديته عبودية إلهي يعني عبودية سكتا مشترسة وتمام انقياد انقياد كيه كاس وكاسين لمشترين ومحبته محبة يتعرف ويسأله إنك مشترسة لربه وتعظيمه له إله إنه إليه فتحقق فيه وحلقه عليه وصف العبودية سفري أضوم مرة أيا لقها لله رب العالمين وعظم إله سبحانه وتعالى وصل الله الله أكبر وحيبا وقال اسمي صوتي صلاتي سكيبي حكي جهاتي صدقاتي يحيبا وصل ومهمة إذا تبين ذلك أضوى هذه السنة تعباطي فإن الاستيام وحصوك الله إلى وقال لي حكم كثيرا صوت روح على حكم حكم ضبرا أي إلهي جل وعلا كله فأصول استوكبت كانتي أن يكون فريضة أي أن يكون فرض من فرائض الإسلام وركن من أركان أركان الإسلام ومن حكم الصيام صوت حكم كليا أنه عبادة لله تعالى وعبادة لله تعالى إلهي سبحانه يتقرب العبد فيها أدوك وحده هذا إلى رب إلهي سبحانه تبارك وتعالى بترك وحكسه محبوباته ومشتهياته وحكسه على نفسه أي رفسه كثير من طعام الحنفة وشراب الشراب ونكاح كالمدي فيظهر بذلك وحصوى ضحية صدق إيمان في المبيان وكمال حبوبيته لله وقوة محبته له آت لله تعليا ورجائه إن رسيني ما عنده ما عند الله فإن الإنسان ويقبض لا يفرق قبض كمثلا محبوبا له يعني محبوب تعليا كمثلا إلا بما هو أعلم عنده يحكو الرسيني عنده يعني يحكو الأسيس وحكلا أي رسيني ولما مرشي علم أبادة المؤمن أفضل مؤمن في ملك أبادة أن رضا الله فعلها شاء إلهي في السيام صوتا إن إله إذلك إياه في ترك شهواته شهواته سكتين المسبول لغو أبورا على محبتها تعير كذا نفط لغو أبورا قدم وشهر مرنا رضا مولاه فعلها شاء إلهي على هواه هواه سكور مرنا فعلها شاء إلهي فتركها واكتين فتركها واكتين أشد ما يكون شوقا إليها وقدر أنتها حالته بك على لأن لذته معانك أما راح وراحة نفسي راحة نفسي مع سنسة أما راحة سنسة في ترك ذلك إن وحى كتب لله عز وجل إلهي تبارك وتعالى برجل ذكري الله أكبر سبحان الله ولذلك سلا درابه كان كثير من المؤمنين مؤمنين فرضا لو ضرب هديل الدراع أو حبس أما لحظة على أن يفتر إنه آخره يوما مالك إنه عنه ومن رمضان مالك رمضان بدون عذر إذا يحفظ الدار آل السلم إنه عنه لم يفتر قصة مؤمن في المدينة حتى ضرب الدراع يا أما لحظة لأن مالك عنه قصة مؤمن في كثير المال وهي إلهي سبحانه وتعالى ذو قبلية وهذه الحكمة حكمة بني ومن أبلغ وقوة أبطع آخر حكم السيام وعضا مركز صوت كهين لإلهي ذو قبلية عن تدي سيبو كتري شراب سيبو كتري النكاع عيد كتري يهوي يا عيابو تعلاب كتري إلهي جلسي ذو كتري سبحانه وتعالى الله أكبر وعبادة مطلع قربة إلى الله إلهي ذو قبلية ومن حكم السيام حكم كالسوق اللي يعني أنه سوق السبب أنا سوق السبب يعني من تقوى على كعبت بالصدباء واحد قفت الصومالي لهم القوقع الصلاة لم تمهر السماء إن غمرت تفضي سوميه مركة لسنة قفت الصومال حياة تقوله سبحان الله مركة كانت قفت قيل العبي لنفس كده هو رسول لكن قفت عن سبيل الصومال لم تمهر قفت عن أي عادة سبحان الله سبب سوية للتقوى كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا تكي المؤمنين ولا ضواقي كتب عليكم وعلى الكفر ليالا الصيام صوم على الكفر ليالا كما كتب في الله غفر ليالا على الذين من قبلكم بكي بكي بكي ها لعلكم في تتقون إله بعد سبحان الله مرقى صوت المحال الله غفر لك إنه قف مرقى صوم على كعبه في سيادة مرقى بالعمل كوين تخشي هجاب أصحنان في سيادة لصوت أخلاق السيح أخلاق مرقى في سيادة سبحان الله لك عمل فصالة أسياد فإن سائل وقت صوما مأمور وحى الأمر بفعل ساعة إنه دعاك السمية الله أكبر والسلاف وكد أراد المعاصي وحياة الحمام صحيح كد أراد كما قال النبي عليه الثلاث والسلام وصيرك عليه الثلاث والسلام من لم يدع فكأن كتب قول الزين هذا الخبان سأن كتب والعمل به إليه كل رقمه والسهل يستاهل من يدع حبيبك فليس لله إلهي ومحرق إلهي ومصبنا حاس وحاكاي في أن يطع إلى كتب طعامه وشرابه عن سجل سنة ثلاثة بيقرها في تفضي صمام صمام القطعي أما الدين يعني بقليلية وقايدنية أما الصمام والصمينية أما معاشي والصمينية ولا يحسن وحاكا مبعض هواه الإمام المخارج وإذا كان سائد وفت الصامن أدو متلبسا بالسياس أدو صام وصح فإنه كل ما هم قفت صاما قفت صاما كل ما هم نرقص كهري ونيك فقط بمعطية حمام لأنه خلانت ما سميتا كذلك ترى وحر حسنتا أنه صائم الله أكبر يا إن الصام إن الصائم يعني أي حسن صائم فامتنع عنها وإستيت كذلك ولهذا سلا كراتي أمر نبيه نبي أوحى أمر عليه الثلاث والسلام الصائمة قف صوما أن يقول إن كل دواء لمن شاهده قف عاية أو شاكلة قف صوما أما عاية وحال أمري إن قف كلا كل دواء إني أني أمر قف صانهي صائم قف صوما بان تنبيها له عقوبة للسنية على أن الصائم قف صوما مأمور وحال أمري للإمساك إن كل شاهده عن الصبر عيدا والشك حمامه عيدا لكي تابعه وتذكيرا لنفسه نفسي سنوح الحسوسين اياه بأنه متلقص إنه كسلق صيئين وصف أو أسافي بهذه السياسة فوق الأسافي الله إني سائد إني سائد نفسه بنا الحسوسين اياه إسافنا أنت نسكين كم تطوط أنتنا سوى الحسوسين اياه إن صدا فقد أنت عاية عقر ترانا والحسوسين اياه لطوها بنا حتى الحسوسين اياه إني سائد إني سائد والأرض يجبتك بي لأنه متلبس الاختيار فيمتنع وحكاتي كري ليس عن المقابلة إنه كم مقابلة يحصل في بس عليه إنه كلافر كذا بالصبت عليه الشديد ومن حكم الاختيار صوت الحكم كلية أن القلب قلبه يتخلى قلبه يقول خالق النقرية من فكر للذكر إن الله يحصل سبحان الله قصة صوما حسك إله الفكر كإله يعني حياة ربما حسوسا يا حتى يا لأن وايو تناول شهوات إلا حنا لقاعد شهواتك تناول شهوات حياة ما نفسه الرب إلا حنا وحنا يا شهوة أبي يا أبي يا شراب وكريبة يا وعنف حنا يا حتى نحضر غفلة حنا يا يعني بنفس وقت والله ما رح تقرأ يا ما شاء الله يعني بإحسان إنه ما شاء الله يستوجب واحد كوليسا نحن نقول يا القفلة قفلة ربنا بكينه يعني هي عبدي هذا نحن كل كردي هذا نحن يا هذا نحبي هذا نبدي وعشري وعشري جي جالي وراوي مرجع وحي ما نقف قرية يستوجب وحي كيني على القفلة حتى أكثر في فراغ دون في الصلاة هو محروم يا قفلة سنتا نظر شيء أكثر فراغ يستوجب القفلة وحن فراغ من قفلة شيء وربما ما في العيد بالله يقص القلب قلب من الإنسان يصير قوة عنصر الفرح بدن عنصر الفرح بدن بقلب من الإنسان هذا قلب في هذا هو مجرد كدار أم عصير أم كل أم شراء أم شاي لا يدور إيش بدني يقص قوة إذا كان القلب قلب جيد جسم ويعلي على حتى حقي وكأن كريه ولذلك في درادي أرسل من لي ما يبغى وحد سلمان عليه ثلاث وسلام أقول وحد سلمان إلى تخفيش سلها يا رأيه من التحال من شلاف إنسان حتى عشان الصراحة فضل على قصة حتى عشان يخلص كيان أديك أنا فكر فيه عقل فيه رسال فيه أذكار فيه إذا أحب وضع عليه فقال صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الثلاث والثلاث وحي من الله ملأ نبي حيوب ابن آدم ابن آدم ابن آدم كنبي حيوب وعاء وعاء شرع كسر طبعا من بدل على الله على وحل الدرحيد ومشغل وانه يجرى يوم وعلى شخص بحسب وحى كفلا ابن آدم ابن آدم وحى كفلا قفل ابن آدم كل قيمان ما يرحبه وأفضل جميل يقول له وفكر وفكر وفكر وفكر وفكر وفكر وفكر وفكر وفكر وفكر وفكر وفكر وفكر فإن كان الله محارة هذه آلة انتظى أي حد الشيء كان مرنا ذاك التقييد والربين عنوه هكذا يحسن أما عرصها هكذا ففلوس قيس فبدأ مالبها هكذا قيس للدعاني الحسيني ساكلي وثلوس قيسنا لشراغي شراب ساكلي وثلوس قيسنا لنفسنا ساكلي فبدأ مالبها قيسنا قيس عنصه قيسنا حدثان شرافي قائدنا لقد في يوشي كتو دعين حوكا لكن ده يوشي فاتيك بوكو رأي صديقها لك يوحى لك يا ذا لقد فيبا إن هو يلا يدعى ذا لقد فيبا لقد كاها يلا يا ذا وده لا لقد سبحة لك ويدعى كتاها وده دباته لو يعدي لبودي الزراء دباته لعيسا رواه حديثة سوري إلا محمد والنسان وابن ماشي وفي صحيح المسلم أن حنظلة الإسيس وكان من كتاب رسول الله وحوها فكر رسوله وحقر عليه الثلاث والسلام قال للنبي الذي يوحى سويد النكاس حنظلة وحقود رسولك عليه الثلاث والسلام لا تقى واحد مناسب لا حنظلة حنظلة مناسبون على رسول الله ويسأل الثالث فقال رسول الله رسول صلى عليه الثلاث والسلام وما ذاك أو قال بحاسة لك وما ذاك ومحد قال يا رسول الله رسول في الله يا رسول الله رسول في الله نكون نحن نقلنا عند شأكتابا ونقلنا تذكرنا وحن نحسسنا شابنا لنابا نحسسنا وانتنا سنة نحسسنا حتى كأننا رأي عين إنا نرأي أرخي نجل من جاه وبل لا يرأي إنا نرأي نجل فإذا خرجنا هطان وصبحنا من عند شأكتاب هطان وصبحنا عاصفنا الأشياء ثمر سنة الله أيارنا والأولاد عروف في يدي ثمر في وحق الله من حق الله والضيعات يبارها يجي يمكرها تبحرد يبالها الصابية إن سوء قاسي إن سوء كان فنسينا وان يقولون كثيرا أصفر الضبان بعض إشياء طوشاك في وان يقولون هذا حديثا وفي واحد كنت من هذا ولكن كنت رسولك مر كثير ولكن هي حنظلة وحنظلة ساعة وساعة لأن مرة في كل سير في سيئة عروف في سنة وساعات والعيار لأن مرة كان لها أتكار في سيئة شخص سنة ثلاث مرات ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة وقال أبو سليمان الداراني إن النفس النفس إذا تعت مركك وشكاته وعجشت أيها الرأس وصف القلب قلبك ساقب النقلة ورق أبو سلعان أبو مركك قاسبا قلبك يسيب طويل وإذا شبع صديق بالبرسوق عامية وعند الدالة القلب قلبك بالدالة قلبك ومن حكم السيان فوق حكم كلية أن الغني فصف قني جاهي غني يعرف به صوته وفقوك الشعر نعمة الله عليه الله سبحانه وتعالى نعمة السيء بالغنى أن المهم كثار حيث أنعم الله تعالى عليه إله بالنعمة عليه تركيس في الطعام والشراب والنكاح إله بأوسى خريج نوكي شرافي عويتان في عبتان فصف قني جاهي إله بأوسى وقد حرمها ولقى من كثير من الخلق تصفر بقدر وحانه وسلم لقد صار عين بكرني كاتب فيحمد الله إله يوم هذين يقف خليجا على هذه النعمة من مدى الله ويشكره إله يوم أمها الحدينية على هذا التنسيق إلهي ما وصفره ويذكر بذلك وحصيا أخاه الفقير ولا كيس فقيرك الذي كان ربما وحرض عيدا ولا كيس فقيرك يبيت منها بين نفتاح وقت طاوية لسبع عليه الملكة على عبالك شائعا قال سونيك فيسيد عليه أوسية بالصدقة صدقة أوسية يفتو بها وحو كهبين عورته عورته وحسية وعورته قصة ويسد بها وكو أوله سوعته القاسية الكون ولذلك السداد رادي كان النبي نبي وحوها عليه الصلاة والسلام رسولك عليه الصلاة والسلام أسول الناس كذلك أوجه من الظلام أيها عليه الصلاة والسلام بس وكان أسول ما يكون وحوه أوجه من بدناجر في رمضان رمضان حين يلقاه مصر لكم المتبرين عليه السلام فيدارسه أحيو الأخياء القرآن القرآن الكريم كان يتبريد يا رسولك يا أخياء ومن حكم السيان كوك حكم كلية التمرن فقوته هنا فبضر فبضر قادل تعتيبا فبضر رسميا أيها الله ذكرى التمرن على ضرب النفس نطعن وقفت خطوة بطية قفت نفسي تحت حكميك الله في شهر رمضان دي وقت صد قال نفسي شو حكميني عنه والسيطرة عليها نفسها بين التمرن مرقو قفت نفسي خمضاته وكاد هذا حتى هذين كنا وحياته نفسي في بلودة يا هاي وكاد كانت رمضان خمضاته وقت صد قال حتى قفت قفت اللبين سليا والتجارة كأما مصائبتها إلهي سبحانه وتعالى في الكلي حيابها لسه أما قاد أما السجارة أما تخفي وحيابها النوع عاسع هنا لأيوه في الصدق عليها فمالات المسجد أيضا انت كان وقعت هنا يا شوال وقعت هنا يمسي بس خلاص خلق سد العيدي وفي ديني هدو حتى يقاني أمر دي نحن كل هذا دلائري كلي ينبع اشكال عنا وتدرك بالقوة وحأول إيا لنا يعني على الإنساك إن نفسي سقصر بجنان يهدان كده يقصر حتى يتمكن سورجان المغطى من التحكم فيها ان النفس قد حكمه ويقودها النفس منه جانبيه الى ما فيها خيرها وسعادتها فان النفس وهي النفس اماره وحيقفك امرتها بسوء اهتمام بالنفس امرتها الا ما رحم ربي ما كان فمضى وفي صدق عليه قبح حتى الاحتمال في يقانيه اما السجاد اما القاف يعني قبح احيانها يقانيه رمضان هو فرصه قاليه قولي هي ما شاء الله وهي المرفع لديه رمضان في مسكين لديه لديه وحياته حمان تعالى وحلى رمي بارك الله فيك ما شاء الله الشوال بيش تمني الشدة وش كدين كان أخذها مصر يعني هو يدرس عادي يعني بميس مقاتل يا ها ما شاء الله وابل دي عكسيده ويدرس له مقاتل مرفع درس كيه دي لبيب في الوحي حمان تعالى ولقى السجارة في يد دي نار درس النوع وكفه قانون فإذا أطلق المرء فوق هدو سيدة لنفسي نفسي هدو سيدة على لها النفط هدالك هدو سيدة أيها أو قعته نفسي وحي كردتا في المهاليش هلاك كردتا وده نفط هدو السيدة أيها هلاك ذات كردتا وإذا ملك أمرها أمر كي هدو ملكية وسيطر عليها نفسي سأقصه فمكر وحى الصورة قال إن قني من قيادته الهدامية إن أكحي النفط إلى أعلى المراتب مراتبها سأقص الرئيسة وأسوى المطالب مطالبها سأقص الشعر الله أكبر ومن حكم السياسة صوت الحكم كلية كسر النفس نفس واسع من الله والحد من كبريائها وحلق قضايا حزب كذب قضايا حتى تخضع نفس وعيه كاسرها للحق حق هذا النساء حق هذا النساء وتلين وحلقش الحساء للحق قضايا مضى لمدة الاحتلال فإن سبعة درجة والغية جبنق ذكرة ومباشرة النساء يكلم رأي يمارس في اجتماع يحمل وحقوح البارة كل منها مدة وحقوح البارة على الأثر وحقوح البارة كجرس وحقوح البارة والبطر والعلوم أي وحقوح البارة يعني السرطين كجرس أي وحقوح البارة لكن ما تشفهمه لأن نفسي مركز نفسي ويتبك نفس النقل كتب والعلو والتكبر إيش السريسين ويسكز الرئيسية على الخلق أضامه إيش السريسين وعن الحق إيه حقا ما لكن كيف موقف معنوه نفسي يعني إيش سوى سامسا سبحان الله حتى حقي إيه إيش الله شايدا إيه قفت دي مرخصان كان أو سلع يدي ما شاء الله وذلك كان سلوحي تهي أن النفس نفسه عند احتياجها مركز باهنتهاي لهذه الأمور أمور باهنتهاي تشغل وحيكون مشغوشة بتحصيلها. وإذا ما تقول فحولها وحبها أو تدريها وتجادمها وحكم تجادمها سبحان الله. فإذا تمكنت منها رأت وحي أركز أنها ظفرت إلي تقول لجدد مطلوبها فيحصل لها مركز عسي عسي فعسي سيدي لوحق طبع يمنى الفرح المدنون فرح إذن كان تفخر فرنا وعلي وعلي وعبي وقال ماضي ووضع يا أول مركز وحلبه مركع لقيا من الكركاسة إذا تنع كلوه إذا سلق يا فالو لا يسنو قدع الحمام قدع هدوح نسوها سبحان الله العظيم. والفضل كبس ما يكون سبب لهلاكها والمعصوم كل إلهي ما عكمه الله وكي إلهي لليه قفك إلى أحسانين واصف إلهي إلهي إلهي سبحانه وتعالى إلهي حقيق إلهي هنا العليا سبحان الله هذا إلهي كل العليا زي كتاب الوجه يا رنسة إلى عن كلام أيوه إذا صلى الله عليه هذا ستدخل ترسي ما عكلوا إلهي دارين عبدان عبدان إلهي في الشيء سبحانه وتعالى إلهي نسبه كلا وعلا. ومن حكم السياق حكم سيسين في الله أن مساري الدم ما لها ديك أمره تغيب ويراتع بسبب الجوع صوبتك عصر يحراتك فتغيب وحيراتع مسار الشيطان هلك الشيطان في أمره من البدن شركة. فإن الشيطان وعي الشيطان يسري وعراء من ابن آدم مسر الدم هلك ديك أمره أي أمره لك ما كان حنصدر حيارا لنا ديك ليرانه ما ليش ديك أرجي سري ديك فراح قطنا أيا يرانه سبحان الله بالعجيب يا كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدخل وحي كل رجال بالصيام سلك بيتا فتدخل بالصيام لك الرسول وحي كل رجال وصوت الشيطان الشيطان يقول قفك وكوه سيكون كذلك من قفك صوما يا ما شاء الله وصوت الحياة فرطنا الشيطان كثير دي هيا كثبه وتنكثر وحي كثبه صورة الشهوة وهي هذه الشهوة حيكون حارنج والقرح حتى حرجك حتى قفك صلى الآله مع رضا قول سبع وقعت يسوي على الإسرابي لازم منك كل الدول وقعت على صهدنا يعني إرشي شيء يسا ليه جيبا زي بقل صور بقل بومر يا الله رمي يا هذي قول على السنة هايو ليه جيس كل ليه قول قعد لكن هذا صور مصعد ليه فرق الله كعماني ما شاء الله صور خليس ويجلي الله أكبر الله أكبر يا ولذلك أي قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أي رسول الله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب مركب من الولد الأهلي يا معشر الشباب من الولد الله عليه قائد للمرات من استطاع منكم فك يدك بكمل أولا الباعة فك يدك بكمل أولا الباعة تدور أولا يعني جيس يعني جبت لي بمقررة دسين كرا أقل أصمان كرا دك المضي أصمان كرا حوشي ده تتوضع كرا فليتسوي هذا تكي أوده أهلي كرا لهذا السيد الرسول عليه السلام وبوتي ما كان يقول لك بوش فلان هو شيء في عم رسول الله عليه الصلاة والسلام دور فوق دار هذا يعني بوش ده وهي أمرها خلا أيام بيكون فعلا يعني طبيعي هلا طبيعي لكن هذي بس أنا بوش ده وح خلا في السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما تقول في أوده كرا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعالى على كل بالأبكار بوش ده يقول مت غلا فتح أفر طبقي أول ذكرى أفر حتى إن صلى وعيو واحد بوش تان دنها وليس إيه يدوس إيه المضفة لنا نار بوش ده يقول عليه الصلاة والسلام يا مركا وعيو أمة الرسول كا يا واحد الله عليه بسنا بالله أو قال الله إنه خبر الله يا لقيها جات الأذى واحد كعب صلى يا فقر ما كعب صلى يا كريني يا وحسين يا يعني واج محاوح الله ليا محاوح داعي او ياكل كريني خارنا كل يوم ربنا محاوح ربنا ونعنا إنا لله وإنا إليه راجعون لو كنت قلت على شيء ما جاء والله ما كشنا هذا يرد يا قال يوم ربنا شاء يوم ربنا ما هي النعمة إله يمشي سبحانه وتعالى يا عروس ونعمة إله سبحانه وتعالى وضحية لقد أصل هو بربلم وحمد السوايا والمشاكل يوين وبربلم بالفراغ في السماء الثلاثة وحاسو حركنا وهو الذي قاله أفكار في كهانة أي نسبة مرتاح يعني قف حسنين عمليك مرتاح